إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازلنا مع مطلع الصورة الكريمة ومع المقدمة التي ذكرنا شيئا من فصولها المتعلقة بتعريف الصورة الكريمة ومما وصلنا إلى الحديث عنه ما تتضمنه هذه الصورة الكريمة وهي صورة ياسين. سبق أن نبهنا وذكرنا أن هذه الصورة صورة مكية، وهذه الصورة الجليلة تضمنت مواضيع أو موضوعات هي من قبيل الأمور المتعلقة بالاعتقاد أو بالعقيدة، وهذا كما ألمحنا إليه غير مرة شأن الصور المكية أنها أكثر ما تعتني بمسائل التوحيد والاعتقاد، لأن البيئة إذاك بيئة كافرة ومشركة أعلنت الحرب ضد الإيمان وأبت الكفر وأبت إلا الكفر والشرك، فلهذا كان فيما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه الآيات والصور التي تكون مشتملة على التعريف بالتوحيد وبحقيقته وما يتضمنه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وفي هذه الآيات أيضا رد على الكفار وعلى معتقداتهم الفاسدة، الرد عليهم بالأدلة والبراهين، سواء كانت هذه الأدلة أو البراهين عقلية أو كانت حسية أو كانت شرعية بما يأتي من الآيات التي أنزلها الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة الكريمة وهي صورة ياسين ابتدأها الله جل وعلا بالقسم، ابتدأها بالقسم، والقسم هو الحلف، يعني بدأها باليمين. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بالقسم، والقسم دائما يكون بمعظم، فقسم بالقرآن الكريم الذي هو كلامه، الذي هو كلام الله عز وجل، فأقسم الله تبارك وتعالى في مطلع الصورة بالقرآن الحكيم. أقسم على ماذا؟ أقسم على صحة الوحي، أي صحة هذا القرآن، وعلى صدق رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وضربت هذه الصورة أيضا المثل لفريقي المعرضين، والمتبعين من أهل القرى بمن سبق من أهل القرى المكذبين المعرضين والمتبعين أيضا لرسولهم عليهم الصلاة والسلام، وهو حال أهل القرية الذين جاء ذكره في هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لقرية لم تؤمن بالرسول الذي جاءهم بالإيمان من عند الله عز وجل. والسبب في ضرب هذا المثل لأن حال هؤلاء المكذبين من هذه القرية التي ضربها الله مثلا، حال أولئك المكذبين شبيه بحال المكذبين من قريش، فأولئك كذبوا رسلهم وقريش أيضا كذبت رسوله الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إليه. وبينت هذه الصورة كيف كان جزاء المعرضين وجزاء المتبعين. جزاء المعرضين هو الهلاك وما يلحقهم من دمار وخزي ولعنة في الدنيا والآخرة، وما أيضا يلحق المتبعين المؤمنين بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءهم في الدنيا وفي الآخرة حيث الدرجات العلى. الصورة أيضا ذكرت مثلا للمؤمن الداعية، المؤمن الداعية الذي دعا قومه للإيمان بالله فكذبوه وقتلوه، فكان أن أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة، وكان أن ألحق بأولئك المجرمين الصيحة والهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة. كما أن هذه الصورة تحدثت عن دلائل القدرة الإلهية، دلائل وبراهين وحدانية الله تبارك وتعالى، كإحياء الأرض الميتة وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة العظيمة في هذا الكون، كتعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وسير السفن في البحار، والحديث عن الكواكب السيارة والثابتة. كما أن هذه السورة سورة ياسين تحدثت عن أهوال القيامة وما يكون فيها من أحوال، وتحدثت أيضا عن البعث والنشور وعن حال أهل الجنة وحال أهل النار. هذه موضوعات تم ذكرها والتطرق إليها في هذه السورة الكريمة. هذه السورة أيضا ختمت بموضوع رئيس وأساس، وهو الحديث عن البعث وما يدل عليه أو ما يوحي من أدلة وبراهين على وقوع يوم البعث وعلى حدوثه، وأن ذلك ليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى، بل إن الله تعالى ضرب لهم من المثل المحسوس الذي يعرفه جميع الناس وتتفق عنده العقول السوية والفطر النقية، أن بعث الأحياء بعد موتهم في القبور ليس بعزيز على الله عز وجل. فكما أن الله تبارك وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، وكما أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويعيد الحياة لما يشاء، وهذا أمر مشاهد في الدنيا، فكيف يعجز عنه الله تعالى يوم القيامة بعد أن يموت الخلائق؟ ولهذا قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أي أن الله عز وجل هو الذي أوجدنا بعد أن كنا لا شيء، أوجدنا من عدم ثم أماتنا، أيعجز أن يعيد الحياة في الناس وفي مخلوقاته بعد أن تموت؟ يعني لا شك أن هذا أهون على الله سبحانه وتعالى من الخلق الأول، وإن كان كل شيء سواء الخلق الأول أو الخلق الأخير هو عند الله سبحانه وتعالى يسير، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى يأمر يقول الشيء كن فيكون. هذه السورة الكريمة موضوعها إذن هو في تثبيت هذه العقائد والرد على ما أنكره المشركون والكفار من العرب الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كنذير، لأن قال الله عز وجل في مطلع السورة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن هذه السورة موضوعاتها عظيمة وجدير بقارئها أو المستمع إلى آياتها أن يتأمله وأن يتدبره. بقي أن نذكر في التعريف بهذه السورة ما ذكره العلماء في فضلها، وسبق أن ذكرنا أنه لم يثبت حديث صحيح أو أثر صحيح يعول عليه في إثبات فضل خاص بهذه السورة، يعني لم يرد من أحاديث صحيحة. وردت نعم أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة ذكرها المفسرون وذكرها المعتنون بذكر فضائل القرآن، أن بعض السور لها فضائل، ولكن المروي المذكور من المرويات في فضل سورة ياسين لا يعول عليه، لأن العبرة بصحيح المرويات وليس العبرة بكثرة المرويات. جاء مثلا من المرويات والأحاديث التي ذكرت في فضل سورة ياسين أن من قرأ سورة ياسين يعني في الليل بات مغفورا له، يعني من فضلها أن الله سبحانه يغفر له ذنوبه. هذا وإن كان حافظ ابن كثير في تفسيره قال بأن إسناده جيد لكن ليس بذاك، يعني مثل هذا قد يقال أنه مثل هذا الحديث أو الأثر قد يكون أصح ما ذكر في هذا الباب، ولكن لا يصح، فإن الشيخ الألباني ضعفه لأسباب كثيرة. ومما ذكروا في فضله في فضل سورة ياسين ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وقلنا أن مثل هذا الأثر وإن رواه أبو داود في سننه وابن ماجة ولكنه ليس بأثر صحيح يعول عليه، اقرأوا على موتاكم ياسين. وقد قال بعض أهل العلم حتى وإن جوزنا وإن قلنا بتصحيح هذا الأثر فإنه لا يدل على جواز القراءة على الميت، وإنما تقرأ عليه عند الاحتضار حتى يذكر، لأنه جاء في هذه السورة نفسها قول الله تبارك وتعالى لنبيه لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. لتنذر اللام هنا للتعليم، أي هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر من كان حيا، والإنذار هو الإعلام بالتخويف أو الإعلام الذي يتضمن التخويف والتهديد، لأنه عكس البشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وإنما ذكر مقام الإنذار في هذه السورة لأن القوم أهل تكذيب، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في وظيفة رسوله أنه جاء لينذره، ولأن حال الغافل تقتضي الإنذار لا البشارة. الغافل من شأنه الإعراض لا يعلم، فأنت إذا أردت أن توخز ضميره وإذا أردت أن توقظه من رقدته ومن غفلته فإن من اللائق بل من الواجب أن تنذره لا أن تبشره. هو غافل، كيف تقول له أنا أبشرك بكذا؟ تنذره يعني تخوفه. ولهذا جاء في هذه السورة الحديث عن الإنذار، قال لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وفي الآية التي ذكرناها من قبل لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذا هذا القرآن أنزله الله عز وجل لتحيا به قلوب الناس، أما الميت فقد مات، هذا لا ينفعه بعد ذلك أن يقرأ الناس عليه القرآن وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوتهم للقرآن ثم يهبونه. نعم هذه مسألة يهبونه للميت، وبعضهم يقول هذه القراءة هي هدية لروح الميت، والحقيقة الإنسان لا ينفعه كما قال الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما قدمه وهو حي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى، ما كان عمل هو لنفسه حققه في الدنيا أو كان سببا. قد يقول معترض إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. يقال هذه إذن كيف هو ميت ويصله ثواب هذه الأعمال؟ قال العلماء أن هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث هي من كسب ذلك الرجل، فذلك الولد الصالح الذي يدعو لأبيه هو جهد أبيه وكسب أبيه. إن الولد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما أكل الرجل من كسب ولده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشكو أباه للمسلم قال أنت ومالك لأبيك، فالوالد يأكل من كسب ولده، يأكل من كسب ولده لأن ولده من كسبه، فهو الذي رباه وهو الذي أنفق عليه وهو الذي أعده رجلا، فإذا مات ودع له ولده فإن ذلك الدعاء يصله. كذلك الصدقة الجارية، الصدقة الجارية التي يكتب ثوابها للمتصدق، من الذي تصدق مكانه؟ هو الذي تصدق بها في حياته، فإذا بقى أثرها في الناس، الإنسان يحفر بئر مثلا، يعبي الطريق، يغرس شجرة، ما دام الناس ينتفعون بها فإن ثوابه يصل إليه حيا أو ميتا. إذن من هذا؟ كسب من؟ كسب من جاء بعده أو كسب الرجل؟ هو كسبه. كذلك العلم الذي ينتفع به، العالم الذي ألف كتابا أو رب رجالا وصاروا بعد ذلك معلمين ودعاة ومرشدين وموجهين، ما يحصلون عليه من خير وثواب وأجر فإن ذلك الثواب يصل إلى صاحبه الأول لأنه هو الذي كان سببا في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. أنت تسن سنة حسنة، سنة حسنة، والمقصود بالسنة الحسنة ليست السنة التي تخالف الشرع، وإنما تحيي في الناس سنة في الشرع. أناس غفلوا عن شيء، غفلوا عنه، لم يقوموا به، قصروا فيه، فجاء رجل فأحياه في الناس، أحياه في الناس بعمله وبحرصه وبدعوته وبعمله، فأحيا ذلك العمل الصالح أو تلك السنة في الناس، فصار الناس يعملون بها بعده، يكون له كل أجر يحصل عليه ذلك العامل يصل إلى صاحبه الأول لأنه هو الذي كان السبب في إحياء هذه السنة. إذن من يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام يقرأ على موتكم يسير، لا يفهم منه أن القراءة تكون يعني بعد أن يموت الإنسان، أن يموت الرجل، ومع ذلك لا يقال أن الحديث يدل على هذا، لأن الأصل أن الحكم يؤخذ من الدليل الصحيح، الحكم يؤخذ من الدليل الصحيح، إذا لم يثبت الدليل فلا يمكن أن نعرج على حكم ولا أن نقول به حتى ولو احتمال. هذا ما يتعلق بالتعريف بهذه الصورة. ونأتي الآن إلى التفسير. يقول الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله ياسين، وهما حرفان، ياسين تكتب خطا بالياء والسين، إذن هما حرفان. ويخطأ كثير من الذين يقرؤون هذه السورة يقولون ياسين يعني بشديد السين، وهذا خطأ، يقال يا سين، يا سين. كلمة ياسين هذه أو هذان الحرفان من حروف التهجي أو حروف الهجاء، ويسميها العلماء المختصون بالقرآن الحروف المقطعة التي تقع في أوائل الصور. وأنتم تعلمون أن بعض صور القرآن لا سيما الصور المكية، لأن من مميزات المكي، كيف نفرق بين المكي والمدني؟ أن كل صورة افتتحت بحروف التهجئ أو بالحروف المقطعة فهي من الصور المكية، يعني في الغالب. وإلا فسورة البقرة سورة مدنية، ومع ذلك فهي مفتتحة بحروف التهجئة بقوله تعالى ألف لام ميم، لكن قلنا الغالب لأن النادر لا حكم لها. الصور القرآن التي افتتحت بحروف التهجئة أحصاها العلماء بلغت 29 صورة، 29 صورة افتتح الله عز وجل بحروف التهجئة أي بحروف المقطعة. قال ألف لام ميم، وقال ألف لام راء، وقال ألف لام ميم راء، وقال ألف لام ميم صاد، وقال طه، وقال ياسين، وقال حاميم، وقال حاميم عين سين قاف، وقال كاف ها يا عين صاد، وقال قاف، وقال صاد، وقال نون. 29 صورة كلها بدأت بماذا؟ وافتتحت بهذه الحروف المقطعة. وللعلماء في تحديد معناها أقوال كثيرة، بل كما قال الأمين الشقيقي رحمه الله في أضواء البيان أن العلماء اختلفوا في تحديد معاني الحروف المقطعة التي توجد في أوائل الصور اختلافا كثيرا حتى بلغت 30 قولا. 30 قولا. فمثلا هذه الصورة صورة ياسين، نذكر بعض أقوال أهل العلم فيها، وهذا الذي نشرحه فيما يتعلق بياسين ينطبق على جميع الصور التي افتتحت بمثلها، سواء بطه، سواء بحرفين أو بثلاث أحرف أو بأربعة أحرف أو بخمسة أحرف، لأن الحروف المقطعة هناك ما تشتمل على 5 أحرف، وهناك ما يشتمل على 4 أحرف، وهناك ما يشتمل على 3 أحرف، وهناك ما يشتمل على حرفين، وهناك ما يشتمل على حرف واحد. إذن هي 29 صورة. ياسين بعض أهل العلم قالوا هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، أي الله أعلم بمراده، هناك حكمة من إراده لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن شيئا لا معنى له ولا حكمة من إراده. لكن قال العلماء أن الحروف المقطعة لا معنى لها، ولهذا نقول أنها من ما استأثر الله تعالى بعلمه. بعض العلماء يعبرون بعبارة يقولون الله أعلم بمراده، هذا تجدونه في تفسير كثير أهل العلم، وهذا القول هو قول الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم عبد الله بن مسعود، ومن السلف الشعبي ومجاهد، وهو قول ابن كثير ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول القرطبي وقول السيوطي، وتبعهم على ذلك وقبلهم الزمخشري أيضا في الكشاف، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن يقولون أن هذه الحروف المقطعة نقول بأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فياسين إذا سئلنا عنها نقول الله تعالى أعلم بمعنى هذين الحرفين، هذا من الأقوال وهو القول الصحيح. ولكن نذكر بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن إذا قرأنا كتب التفسير قد نجد هذا وقد نجد غيره، لأن التفسير هو وجهة في الرأي يذهب إليها المفسر، قد يكون تفسيره لتلك الكلمة أو تلك اللفظة صحيحا وقد لا يكون كذلك. من العلماء من قال أن ياسين معناها يا إنسان، يعني كلمة مكونة من حرفين، فيا هو حرف النداء وسين بمعنى إنسان، قالوا أن هذا يعني ياسين معناها يا إنسان بلغة أهل الحبشة، بلغة أهل الحبشة، يروى هذا عن ابن عباس، ويروى عنها أيضا يعني عن جهل ابن عباس أنها لغة طي، طي هذه قبيلة من العرب، يعني إذا قالوا ياسين بمعنى يريدون يا إنسان، وعلى هذا المعنى يكون ياسين يا إنسان أي المخاطب منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد ذلك والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فهذا ينسب إلى عبد الله بن عباس. لكن تعقبه الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله قال ولا أحسابه يصح عن عبد الله بن عباس، لأن الكلمة مؤلفة من حرفين تنافي ذلك، فيا إنسان لا يقال له ياسين. إذن هذا القول لا يمكن يعني اعتباره، لأنه أول مروي رواية ولا تصح عند التحقيق، ثم هو بلغة أهل الحبشة، والقرآن إنما أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين. وهذا لا يعني أنه لا يوجد كلمات غير عربية في القرآن، توجد بعض الكلمات غير عربية في القرآن، لكن هنا الحكم للغاية، أي أن معظم ما هو في القرآن الكريم هو بلسان لغة العرب، لأن الله عز وجل قال لنبيه الكريم بلسان عربي مبين. هذا تفسير ذهب إليه بعض أهل العلم. هناك قول آخر أن هذه الحروف المقطعة ياسين أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، بعضهم قال أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ذكر هذا القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، ونسب القول فيه إلى مالك من رواية أشهر أنه كان يقول أن ياسين من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا قول وليس أيضا بمعتمد. لماذا؟ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى جاء الإفصاح عنها في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من أهل العلم من ذكر أن ياسين من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا قول أيضا من الأقوال ولا يعول عليه. هناك قول آخر يذكره أيضا بعض أهل العلم أن ياسين هي هذه الأحرف مفتاح اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هي مفتاح اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فمثلا إذا جاءوا مثلا إلى قول الله عز وجل في مطلع السورة، مثلا سورة البقرة أو آل عمران، ألف لام ميم، فيقولون أن الألف هي مفتاح اسم الله، لأن الله يبدأ بالألف، اللام مفتاح اسم اللطيف، الميم مفتاح اسم المجيد، وهكذا يجعلون في مطالع كل الصور التي افتتحت بحروف التهجي أن كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، كل اسم منها يدل على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا معنى له ولا دليل يحكم له وإن رواه بعض أهل العلم. إذن هذا قول آخر. بعض أهل العلم قال بأن هذه الحروف المقطعة كياسين مثلا هو اسم للصورة، يعني جاء في مفتتح الصورة لكن هو اسم له، ولهذا يقال مثلا ياسين هو اسم لصورة ياسين. هذا قد يقبل نوعا ما، لكن قد يورد إذا قلنا مثلا صورة البقرة هل نقول أنها ألف لام ميم، مع أنها توجد صورة أخرى افتتحت بألف لام ميم، فصورة آل عمران تبدأ أيضا بألف لام ميم، فلو قلنا أن ألف لام ميم هو اسم للصورة، إذا قلنا ألف لام ميم إذن سينصرف أو تنصرف التسمية إلى صورتنا أو أكثر، حتى صورة السجدة بألف لام ميم، إذا قلنا ألف لام ميم ما الصورة التي نختارها؟ إذن يظهر من هنا تهافت وبطلان مثل هذا القول. لكن الذي يعول عليه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة كما جاء عن الصحابي، كان يقرأ في صبح يوم الجمعة يقرأ بألف لام ميم السجدة، قالوا إذن هذا دليل على أن هذه الحروف المقطعة هي تسمية لبعض صور القرآن لما سميت بها، ولهذا قالوا مثلا طه هو اسم للصورة، ولكن مع هذا هذا القول ليس بمعتمد. بعض أهل العلم قال أن ياسين هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنكره القاضي أبو بكر بن العربي، لأنه معروف من رواية مالك ومن قول مالك أنه كان يكره بل يحرم التسمية باسم ياسين، بعض الناس يسمي ياسين، لكن نقول جواز التسمية لا على أن هذه التسمية موافقة لهذه الحروف المقطعة. سيأتي الكلام على ما ذكره الله عز وجل في سورة الصفات: سلام على إلياسين. فهنا ياسين تكتب خطا بالياء والألف والسين والياء والنين والنون. أما أن يقال ياسين، يعني هذه السورة التي سميت ياسين ونسمي عليها على أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من أسمائه ياسين. فيظن بعض الناس أن الله عز وجل لما قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قالوا هذا يدل إنك لمن المرسلين على أن المراد بياسين هو اسم الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ياسين ومثلها طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولهذا كان مالك يكره التسمية بياسين، بل كان يقول أن ياسين هو من أسماء الله عز وجل على القول الذي ذكرناه. فقال كيف يسمي الإنسان اسمه نفسه باسم تسمى الله عز وجل به؟ ولكن مثل هذا التعليل الذي ذكره ابن العربي بأنه جواب بديع من الإمام مالك أيضا لا يستقيم. وبعضهم قال أن اسم ياسين بمعنى يا سيد، بمعنى يا سيد، ويكون المراد يا سيد المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يستقيم، لأنه قلنا إذا قلنا ياسين بمعنى يا سيد فيكون الياء حرف نداء، ثم يأتي السين والسين لا تنتهي بالدال، لأن القراء إذا قرأوا قالوا ياسين، فالحرف ينتهي بماذا؟ بحرف النون. لو جاء يا سيد ممكن يقال يا سيد، لأنه هو يوجد في كلام العرب الاختصار، كما كانوا يقول يعني الخير بالخيرات والشر بي، يعني العرب أحيانا يذكرون الحرف الأول أو حرف يذكرون حرفين من الكلمة ولا يكملونها، والناس تفهم البقية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: من أعان على قتل مسلم بشطر الكلمة فكأنما قتله، يعني من يعين على قتل مسلم بشطر كلمة، شطر كلمة يعني نصف كلمة. قال الشراح مثلا يقول أق، يعني أقتل، إذا قلت أق يعني أعنت على قتل المسلم. فهذا عادة في العرب أنهم أحيانا الكلمة يعبرون عنها بالبعض ويريدون الكل، لكن مثل هذا التعليل أيضا لا يصدق. فمن قال ياسين بأنها يا سيد فهذا ليس بصحيح. إذن يبقى أنا يعني حاولت أن أفصل هذه المسألة لأنها ترد علينا في صور لاحقة، لسيما في حاميم وصاد وما إلى ذلك، فيتعين ذكر هذه المسائل المتعلقة بالاختلاف الذي وقع عند أهل العلم في التعريف بالحروف المقطعة. ولهذا أحسن ما قيل في تعريف وفي بيان هذه الحروف المقطعة أن نقول أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فنقول الله تعالى أعلم بمرادها، بمعنى أنه ليس لها معنى، ليس لها معنى، وهذا بمقتضى قوله تعالى: نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لأن مقتضى اللسان العربي يبين لنا أن هذا لا معنى له. أنت إذا قلت ياسين أو قلت طه أو قلت ألف لام ميم أو قلت ألف لام ألف لام راء أو قلت كاف هاء يا عين صاد، إذا كنت تعرف لغة العرب وتحسنها وتتقنها غاية الإتقان فإنك لا تفهم المعنى، إلا أن تدعي شيئا لا تعرفه العرب. أما تقول كلمة ياسين فهذه حروف، نعم من الحروف، ولكن لا معنى لها، ولهذا الصحيح أن نقول أنها لا معنى لها، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. لكن قد يأتي سؤال هنا، يقال إذا كان هذه الحروف لا معنى لها إذن هذا من قبيل اللغو، فكيف يذكره الله عز وجل في كتابه ما دام هو لا فائدة له ولا معنى له؟ والله سبحانه وتعالى قال لرسوله: إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فأين البيان؟ هنا يقال في الجواب أن هذه الحروف وإن لم يكن لها معنى، ولكن هذا لا ينفي أن يكون من وراء ذلك حكمة ومغزى عظيما، وهو أنكم أيها العرب، لأن هذا القرآن لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث في قوم يحسنون الكلام وعندهم بلاغة وعندهم بيان، فكأن الله عز وجل لما افتتح هذه الصور بالحروف المقطعة يريد أن يقول له: أيها العرب الذين تفخرتم بالبيان وحسن الكلام والبلاغة، فإنكم عاجزون حقا عن معارضة هذا القرآن، مع أن هذا القرآن يتألف من هذه الأحرف ومن الكلام الذي تعرفونه، ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بمثله، بل عن الإتيان بعشر صور بمثله، بل عن الإتيان بصورة بمثله. إذن كأن هذه الحروف الحكمة من ورائها جاءت للتحدي والإعجاز. الله سبحانه وتعالى يتحدى به فصحاء العرب، أي أن هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي كذبتم به وأنكرتموه هو مؤلف من هذه الحروف، من هذه الألفاظ التي أنتم تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بكلام على نسج القرآن وعلى منوال القرآن. فهذا هو المعنى، جاء بهذه الحروف لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة القرآن، مع أنه لم يأتي بجديد يعني في الكلام، من حيث أنه جاء بأحرف جديدة هي نفس الأحرف، الأحرف العربية 28 حرف، في اللغة اللاتينية اللغة الفرنسية فيها 26 حرف، لغة العرب فيها 28 حرف، القرآن مؤلف من 28 حرف، والعرب يتكلمون بهذه الحروف، ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا تحداهم الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن الكريم، قال: حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني يجتمع الإنس والجن ويتفقون ويتعاونون على أن يأتوا بهذا القرآن فلن يأتوا به بمثله، فلن يأتوا بمثله. إذن هذا دائما يبين على أن هذه الحروف جاءت لأجل أن تعجز العرب، وعلى أنهم حتى وإن بذلوا جهودا في ذلك فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه القرآن. ولهذا قالوا: عادة القرآن في كل سورة افتتحت بالحروف أن يأتي فيها ذكر الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. لهذا انظروا، كلما يأتي حرف من حروف التهجي إلا ويأتي بعده ماذا؟ يأتي بعده ذكر القرآن. تقرأ مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تقرأ مثلا صاد، والقرآن للذكر. تقرأ قاف، والقرآن المجيد. في 29 سورة إلا 4 سور ليس فيها بعد حرف التهجي ذكر القرآن، هي سورة مريم أعتقد، وسورة نون، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، هذه 4 سور ذكرت فيها حروف التهجي ولم يأتي بعدها ذكر القرآن. أما باقي السور كلما ذكرت حروف التهجي إلا وجاء بعدها ذكر القرآن. ولهذا قال ابن القيم: لم تذكر قط الحروف المقطعة في أول السورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسما به وإما مخبرا عنه، إما مقسما بالقرآن أو مخبرا عنه. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الحروف التي في أوائل الصور إنما جاء بها لإظهار عجز العرب عن معارضة القرآن وعن الإتيان بمثله، لأنه كلام الله عز وجل، بدليل أنه لما تأتي هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن، وذكر القرآن يأتي بعد هذه الحروف، إما أن الله يخبر عنه وإما أن يقسم به. مثلا هنا في هذه الصورة، صورة ياسين، قال ياسين بعدما ذلك ماذا قال؟ قال: هو القرآن الحكيم. وقوله هو القرآن الحكيم يعني هذا قسم، يعني حلف الله سبحانه وتعالى يقسم في القرآن الكريم، ولا يقسم إلا بمعظم، والقسم إنما يؤتى به لأجل التأكيد على الشيء. أنت مثلا لما تحلف الواحد تقول له: سوف آتيك بشيء، قد لا يصدقك، قد يكذبك، وقد لا يتحمس، لكن لو حلفت له بالله، لو قلت والله سوف أتيك، لا شك أنه يطمئن أكثر. ولذلك جاء ذكر القسم في القرآن كثيرا، والقسم عند الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، يقسم بنفسه، يقسم بذاته، يقسم بأسمائه، يقسم بصفاته، ويقصد بما شاء من خلقه ليوفت أنظار خلقه وعباده إلى عظمة المقسم به. لكن ليس للعباد أن يقسموا بما يقسم به الله عز وجل. العباد لا يقسمون إلا بالله أو بأسماء باسم الأسماء أو صفة من صفاته. فأنت تقول والله، قلت الله، تقول والله، تقول والقرآن العظيم والعزيز العليم، لكن لا يجوز لك أن تقسم بالمخلوقات. ما تقولش والضحى، ما تقولش والعصر، ما تقولش والتين والزيتون مثلا. لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من المخلوقات. هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، والدليل على أنه أقسم يعني حلف أنه ذكر الواو. قال والقرآن الحكيم، الواو حرف القسم لأن حروف القسم كثيرة. والله، تقول تالله، تقول بالله، هذه من حروف القسم. والغالب في القسم أنه يأتي بحرف الواو، والواو هذه لها معنى ولها عمل. العمل هو الجر، أنها تجر ما يأتي بعدها. ولهذا تقول والله، ما تقولش والله، ما تقولش والله، قل والله. وهنا قال والياسين والقرآن الحكيم، إذن عملها جر ومعناها هو التأكيد. لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بالقسم في أول السورة؟ لأن المراد والمعنى من القسم هو التأكيد، التأكيد على الشيء. ولهذا قالوا في القسم هو التأكيد على شيء بذكر معظم على صورة مخصوصة. هذا تعريف العلماء للقسم، تأكيد الشيء بذكر معظم، بذكر معظم على صورة مخصوصة. إذن لابد أن يكون المحلوف به معظما. ولهذا الناس لما يحلفون يقسمون، يقسمون بما يكون معظما عنده، المحلوف به لا يكون إلا معظما. لكن هذا المحلوف به قد يكون عظيما في نفسه حقيقة، وقد يكون معظما عند من يحلف به. ولهذا مثلا تجد الكفار يحلفون بالأصنام، يحلفون باللات، ويحلفون بالعزة، وبعض الناس يحلف برأس باباه ورأس يماه، ويحلف سيدي عبد القادر، لأن هذه أشياء معظمة عنده. ولكن لا يلزم أن يكون المحلوف به معظم، لأنه قد لا يكون عظيما في نفسه. فالأصنام هي معظمة عند من يحلف بها، ولكن هي ليست عظيمة في نفسها، هي حقيرة، لأن الأصنام اللات والعزة لا تملك نفعا ولا ضرا، ما تغفر ذنوب الناس، ما تدفع عنهم الضر، ولا تجلب لهم النفع. لكن يحلف الناس بها أو الكفار يحلفون بها لأنها معظمة عندهم، ولكن هي ليست عظيمة في نفسه. لكن أهل الإيمان يحلفون بالله، ويحلفون بآيات الله تبارك وتعالى، بآياته يعني بالقرآن الكريم، لأنها الحلف بالله سبحانه وتعالى أو الحلف بالقرآن هو معظم في نفسه ومعظما عند من يحلف به، معظما عند من يحلف به، ومعظم هو في حقيقة نفسه. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالقرآن الكريم، قال ياسين والقرآن. وإنما أقسم الله عز وجل بالقرآن ليدل على أن هذا القرآن عظيم، فهو عظيم في نفسه وعظيم في نفوس من يؤمنون به ويقرؤونه ويتلونه ويحفظونه ويعملون به. ولهذا تجد يعني أعظم شيء عند المسلم الآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو القرآن. ولهذا يجوز الحلف بالقرآن. واختلف العلماء في مسألة القسم بالمصحف، كون الإنسان يحلف بالقرآن هذا جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم. يقول مثلا والقرآن العظيم ما فعلت شيء، هذا يجوز. لماذا؟ لأن الحلف بالقرآن، القرآن هو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والحلف والقسم بصفة من صفات الله عز وجل جائز، بل يجب شرعا. لكن اختلف بعض أهل العلم في الحلف بالمصحف، هل الحالف بالمصحف يريد القرآن أم أنه يحلف بشيء مخلوق هو عبارة عن كاغذ وجلد وسطور مكتوبة بالحبر؟ للعلماء في ذلك قولان، والصحيح الذي هو قول جماهير العلماء أن الحلف بالمصحف جائز. لماذا؟ لأن الحالف الذي يحلف بالمصحف إنما يريد أن يحلف بالقرآن الذي في ذلك المصحف، فهو معظم عند الناس. هذا قول جماهير أهل العلم، حتى إن الحافظ بن عبد البر ذكر أنه إجماع المسلمين، ولم يقل بخلافه إلا من لم يعتد بقوله، مع أن الخلاف وارد، لأن بعض أهل العلم يقول بأنه يعني لا يجوز الحلف بالمصحف، وإنما يحلف بالقرآن الذي فيه، لكن الصحيح الجواز بالمصحف. تأتي مسألة أخرى، لأن العلماء ذكروا مسألتين في هذا، الحلف بالمصحف والحلف على المصحف. الحلف بالمصحف قلنا جائز عند بعض أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء ولهم بذلك أدلة، لكن هناك ما يسمى بالحلف على المصحف، أن يضع الإنسان يده على المصحف. هذه أيضا اختلف فيها العلماء، لكن ليس كاختلافهم في الحلف بالمصحف، لكن الذي ورد عن الإمام الشافعي أنه يقول أن هذا حسن، الحلف على المصحف يقول حسن، يقول لأني رأيت بعض القضاة يحلفون على المصحف، إذن له أصل الحلف على المصحف. كل هذا لما فيه من التعظيم، لأن الناس إذا حلفت بالقرآن أو حلفت بالمصحف يدل على أنها حلفت بمعظم، والذي يدل على هذا أن الله عز وجل أقسم به، أقسم بالقرآن، إذن يدل على عظمة هذا القرآن وعلى عظم ما جاء في هذا القرآن من الحكم ومن الإحكام ومن الحكمة، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لما قال ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم، القرآن هذه لفظة كلمة، قيل أنها مشتقة من قرأ بمعنى تلا، لأن القرآن متلو يعني مقروء، ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبعض العلماء قالوا أنه ليس مشتق من قرأ بمعنى تلا، وإنما مشتق من قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية، القرية لأنها مجتمع الناس. فالقرآن قد يكون مشتقا أيضا، وهذا أيضا صحيح، مشتق من معنى قرأ أي جمع، لأن القرآن جامع ومجموع، فهو جامع ومجموع، مجموع لأن كلماته تجتمع بعضها في بعض، آياته كذلك تجتمع فتؤلف الصورة، صوره كذلك تجتمع، إذن فهو مجموع، وهو أيضا جامع لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة، كل خير كل صلاح جمعه القرآن. فإذا إذا قلنا القرآن أنه مشتق من قرأ بمعنى تلا فهذا صحيح، لأنه مثل الناس تقرأه، وإذا قلنا بأنه مشتق من معنى قرأ أي جمع فهو جمع ومجموع، مجموع لأن كلمته مجتمعة بعضها لبعض، وإذا قلنا جامع لأنه جامع لخير الدنيا والآخرة. هذا التعريف اللغوي. أما القرآن يعرف في الشرع بأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته، هذا تعريف موجز القرآن. بعض العلماء قد يطيل التعريف لحصر المعنى حتى لا يخرج عن دعوى شيء آخر، فمثلا لو نقول القرآن هو كلام الله، إذن إذا قلنا كلام الله يخرج منه كل كلام لغير الله عز وجل، فكلام الرسل ليس بكلام الله، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال أنه قرآن؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال أنه قرآن؟ لماذا؟ لأن القرآن تعرفه كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الله، ولهذا حديثه لا يعد قرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث يسمى الحديث، والقرآن هو كلام الله. لما نقول المنزل، المنزل أيضا هنا معنى أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، إذن هو من علو، إذن هذا ماذا يدل؟ ماذا يدل لما نقول منزل؟ أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلاه وهو الذي قرأ وهو الذي بلغه، لأنه لو ما قلناش هذا القيد في القرآن بأنه منزل لا يمكن أن نقول، أو يمكن أن يدعي إنسان جاهل أو متحامل يقول بأن هذا القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد تعلم من الناس البلاغة، كما قالوا فيه لما اتهموا نفسهم بالكهانة واتهموه بالسحر واتهموه بالشعر، حتى في سورة ياسين قال في وما وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لأنه اتهموه قالوا بأن شاعر، ولأن من صفة الشاعر أنه يأتي بالكلام الذي فيه بيان وفيه فصاحة وفيه بلاغة والناس تعجب منه وتطرب له، فقالوا عن القرآن بأنه شعر. فالله سبحانه وتعالى نفى هذه التهمة عن نبيه، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. القرآن هذا خلاف الشعر، الشعر فيه قوافي وفيه أوزان، والقرآن ليس بقافية وليس بأوزان. إذن وما ينبغي له إن هو إلا ذكر من القرآن المبين. قالوا إنما يعلمه بشر، لأنه كانوا يروون عن بشر أنه كان يختلف إلى رجل، ولكن هذا الرجل أعجمي، لهذا الله عز وجل رد عنه هذه التهمة. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يتعلم العربي من العجمي العربي؟ هذا غير ممكن. يقول لك واحد الآن حجازي راح لواحد من بنغلاديش يتعلم عنده العربية، يعني لا يتصور هذا الفهم أبدا. إذن لما نقول منزل هذا دليل على أنه من الله عز وجل، ليس لرسول الله فيه إلا البلاغ إلا التبليغ، يحفظه ثم يبلغه. ولهذا هذا المعنى هذا القيد في تعريف القرآن لابد أن يكون. إذن قلنا هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. لماذا نقول عن نبيه محمد؟ لأن لله سبحانه وتعالى كلام أنزله على غير الرسول، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الصحف وأنزل الزبور، هذه أنزلها على الرسول. إذن لو قلنا أن القرآن هو كلام الله المنزل ولم نقل عن نبيه محمد، يدخل في هذا جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، يدخل فيها التوراة ويدخل فيها الإنجيل ويدخل فيها الزبور ويدخل فيها صحف إبراهيم ويدخل فيها أشياء كثيرة. لما نقول المنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دل على أن القرآن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي قيد آخر يقال المتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته لأن هناك من كلام الذي ينسب لله وهو كلام الله وهو الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل مثلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا كلام الله ولا لا؟ كلام الله. لكن هل هو قرآن؟ مع أنه كلام الله لكن لا يسمى قرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بتلاوته، تعبدنا بالعمل به. ولهذا أنت إذا جئت الصلاة ما تجيش تقرأ هذا الحديث تقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تقرأ على أنه قرآن، لأن الله عز وجل لم يتعبدك بتلاوته. فالقرآن متعبد بتلاوته. وبعض العلماء يضيفون بعض التعريفات كما يقال فيقول القرآن هو كلام الله العربي الذي جاء به جبريل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين المكتوب في السطور المحفوظ في الصدور المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. هذه تعريف زائدة. لكن التعريف الأول وهو أنه كلام الله المنزل على نبيه محمد المتعبد بتلاوته هذا التعريف يكفي في أن يصدق على القرآن. إذن هذا هو الله سبحانه وتعالى حلف وأقسم بالقرآن، قال والقرآن الحكيم. قوله الحكيم هذا وصف للقرآن مع العلم أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأوصاف وسماه بأسماء. بعض العلماء يبالغ لما يقول أن للقرآن أسماء كثيرة، وهذه حقيقة، القرآن له أسماء، الله سبحانه وتعالى سماه بأسماء كثيرة. وقد قال العلماء أن كثرة الأسماء والأوصاف تدل على عظمة الشيء، ولهذا العرب قديما كانوا إذا عظموا شيئا وأعجبوا به سموه بأسماء كثيرة. لما كان الأسد مضرب المثل في الشجاعة كانت أسماء الأسد كثيرة، السيف عند العرب كان معروفا وكانوا يعظمونه، ولهذا له أسماء كثيرة حتى يقولوا بلغت ألف اسم. فالشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت أوصافه كان معظما وكان جديرا بالاهتمام به. ولهذا قالوا أن القيامة لما كانت عظيمة وكانت أهوالها كثيرة الله سبحانه وتعالى سماها بأسماء كثيرة، سماها بالقارعة، سماها بالقيامة، سماها بالطامة، سماها بالصاخة، إلى غير ما جاء في القرآن الكريم. لكن لا شك أن الأوصاف أكثر من الأسماء، ولهذا توجد بعض أسماء للقرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن بأنه نور، وسماه بأنه ذكر، وسماه بأنه كتاب، لكن ما ذكره بأنه رحمة وبأنه هدى وبأنه موعظة وبأنه نور. هذا في الحقيقة أوصاف. وكذلك الحكيم، لأن الحكيم لا يمكن أن يقال أنه من أسماء القرآن، لأن الحكيم هو من أسماء الله عز وجل. فالحكيم هنا وصف للقرآن الكريم، والقرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة. وصفه بأنه مجيد وبأنه عظيم، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عزيز، وهنا وصفه بأنه حكيم. وصفه بأنه حكيم. فما معنى هنا حكيم للقرآن الكريم؟ الحكيم قال هو بمعنى محكم، وبمعنى محكم، وبمعنى حاكم، وبمعنى أن فيه الحكمة. هذا كله محتمل. إذا قلنا مثلا أن القرآن حكيم، يكون بمعنى حاكم. وما معنى الحاكم؟ أي أن الناس ترجع إليه عند الاختلاف، يعني تتحاكم إليه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه الحي، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن حكيم بمعنى أنه حاكم، الناس ترجع إليه عند التنازع وعند الاختلاف، ترجع إلى القرآن، ترجع إلى الكتاب. فلهذا وصف بأنه حكيم، ووصف بأنه محكم. القرآن أيضا محكم، لأن من معاني الحكيم أنه محكم. وما معنى محكم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أتقنه، الله سبحانه وتعالى أتقنه وأحكمه بحيث لم يجعل فيه تناقض ولا تعارض. القرآن كله يعني شيء عظيم وكثير، ومع ذلك كل ما ذكر في القرآن ليس في آياته أو في ألفاظه تعارض ولا تناقض. إذا ظهر شيء عند الناس بأنه تعارض أو تناقض، فهذا بمقتضى عقولهم القاصرة بأنهم لم يفهموا. ولهذا كان من العلماء، ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله، له كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب، يأتي بالآيات التي يظهر للقارئ أنها تتعارض، أن هذه الآية يريد بها كذا وهذه الآية تعارضها، فيبين أن هذا مجرد وهم أو إيهام، والحقيقة أنه لا تعارض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية عظيمة يرد بها التحدي، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا عظيما، لأن عقول البشر قاصرة. فنحن إن رأينا تعارض أو ظهر لنا أن هناك تناقض أو تعارض في بعض آيات القرآن، فهذا بمقتضى قصورنا أو تقصيرنا وعدم طلبنا للعلم. وإلا من وفقه الله عز وجل للتأمل في القرآن وتدبر آياته، فإنه لا يقع عنده هذا الوهم إطلاقا، لا يقع له هذا الوهم إطلاقا. إذن القرآن محكم لأن الله عز وجل أتقنه وأحكمه. لو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن معاني الحكيم أنه محكم، أن القرآن محكم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن متقن لكل شيء ورد فيه، وهو بمعنى المحكم. لأن إذا قلنا المحكم أي أن الله عز وجل هو الذي أحكمه، وإذا قلنا محكم أن ما فيه في القرآن أي من أحكام ومن آيات لا تجد فيها أبدا تعارض، ولا تجد فيها كذب، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك عدلا وصدقا. تمت كلمة ربك عدلا وصدقا. وهو أيضا هذا القرآن من صفاته أنه يشتمل على الحكمة، لأن الله عز وجل وصفه بماذا؟ قال: والقرآن الحكيم، بمعنى أن فيه حكمة. وهذه الحكمة، حكمة القرآن، أي أنه حكيم في كل شيء. القرآن حكيم في ترتيبه، لما نقرأ آيات القرآن أو سور القرآن نجد أن هناك حكمة عظيمة في ترتيب القرآن. حتى أحيانا لما نقرأ آية ونقرأ الآية التي تأتي بعدها، أو نقرأ صورة والصورة التي تأتي بعدها، بعض العلماء حاول أن يدلنا وأن يقربنا إلى سر الربط الذي يكون بين الآية والتي تليها أو التي قبلها. وهذا مما يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك ارتباط، وهذا من الحكمة، لكن نحن قد نفقه هذا وقد نصل إليه وقد لا نصل إليه. إذن هو حكيم في ترتيبه، حكيم أيضا في أحكامه. القرآن وما فيه من أحكام مبني على الحكمة، بمعنى أن جميع أحكام القرآن، الأمر والنهي والحلال والحرام والأخلاق والآداب والعقيدة، هذه كلها أحكام فيها عدل وفيها مصلحة وفيها رحمة، تقبلها الفطر السوية ويقبلها أيضا العقل السوي الصريح لا تناقض فيها. وهو أيضا حكيم في أسلوبه، حتى الأسلوب الذي في القرآن فيه حكمة، لأنه يستعمل الشدة في مواطن الشدة، يستعمل اللين في مواطن اللين، إذن هو حكيم. ولهذا لما وصفه الله عز وجل بأنه حكيم فهذا معنى يدل على أنه جمع فيه الحكمة وجمع فيه الحكم وجمع فيه الإحكام وجمع فيه الإحكام بمعنى الإتقان. إذن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن الذي وصفه بأنه حكيم، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، ثم جاء ذكر المقسم عليه فقال إنك لمن المرسلين، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إنك لمن المرسلين جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم في قوله هو القرآن، وإن التي تفيد التأكيد، ولا لمن المرسلين. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى أقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لمن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل إنك لمن المرسلين، لأنه قد سبقه الرسل عليهم الصلاة والسلام، قد سبقوه بالرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن رسالته أكمل وخاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم للناس مكارم الأخلاق، إذن فهو خير رسول، لأن الله ختم به الرسالة، لا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا نبي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه رسالته بمثال جميل جدا، شبهه برجل بنى قصرا وأشاد وجعل الناس يطوفون بهذا القصر ويتعجبون منه، لكن فيه موضع لبنة، يعني هذا البناء لم يتم، فيه لبنة يعني بقيت ثقبة أو ثغرة، الناس لما يطوفون بهذا القصر يتعجبون منه، لكن يقولوا والله هذا جميل لولا أن أكملت هذه اللبنة، فيقول أنا اللبنة وأنا خاتم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا انظر، الله سبحانه وتعالى قال إنك لمن المرسلين. موجب التوكيد هنا لماذا قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين؟ موجب التوكيد أنها النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين لأجل أن الكفار أنكروا بأنها رسول الله، ولهذا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لست مرسلا، وقال سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولهذا يقول العلماء انظروا الكلام هنا مطابق جدا لمقتضى الحال، لأنه يخاطب المتكلم، لأن العرب عندهم لما يخاطبون الإنسان يقولوا لما تخاطب الإنسان تريد أن تقيم عليه الحجة، المخاطب له ثلاث حالات ثلاث مراحل، إما أن يكون منكرا وإما أن يكون مترددا، والحالة الثالثة أنه لا يكون في ذهنه شيء، يعني ما يكون عنده إنكار وما يكون عنده تردد. في الأول يعني الذي عنده إنكار المنكر يتوجب عليك أن توكد له الخبر، يعني إذا أخبرته بشيء أن تؤكده بالقسم أو بغيره. والمتردد قالوا يحسن أن تؤكد له الخبر، يعني ليس بواجب لأنه متردد، لكن الذي ليس في نفسه أو ذهنه شيء لا عنده إنكار ولا عنده تردد هذا تلقي إليه الخبر يعني دون تأكيد، يعني إنسان تجيب له الخبر تقول له هذا فيه كأس من الماء، لكن إذا كان الإنسان عنده تردد أحسن يعني تؤكد له الخبر. لكن إذا إذا كان منكرا للخبر ينكره لا يؤمن به، أنت من الأولى أن تؤكد له الخبر، يعني يجب عليك أن تؤكد له الخبر. ولهذا هنا قال الله عز وجل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى شكك أو يذكر أن أهل الإيمان الذين آمنوا يشككون في رسالة، ليس هذا، وإنما هذا جاء في معرض إنكار الكفار، أي لما أنكروا الله سبحانه وتعالى أقسم وذكر مؤكدا بالقسم بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، من المرسلين أي من الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس بشيرا ونذيرا يدعوهم للإيمان بالله، وأنزل معه سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم. ولهذا قال إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، أي أن هذا النبي على صراط المستقيم. قد يحتمل معنيان هنا، المعنى الأول أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين الذين هم على الصراط المستقيم، ولا شك أن كل الأنبياء والمرسلين هم على صراط المستقيم أي على صراط الله، لكن الأولى أن يقال على صراط المستقيم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه رسولا فهو أيضا على صراط المستقيم، فهو أيضا على صراط المستقيم. ويؤيد هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم. والصراط كما قال العلماء هو المرور بسرعة، ولهذا نحن نقول صراط اللقمة، صراط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة. ومن شأن الصراط أن يكون واسعا، الصراط يكون واسعا ليتحمل يعني الناس الذين يعبرون فيه، ومن شأنه أو من صفة الصراط أن لا يكون فيه هبوط ولا نزول، فهذا هو الصراط الذي يعرفه الناس. وهذا الصراط وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مستقيم، يعني لو قال صراط الله يكفي، لكن قال مستقيم هذا صفة للتأكيد بأن هذا الصراط كونه كبيرا واسعا، لأن ما في القرآن الكريم وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس به ضيق، يسع الناس جميعا من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، بخلاف من يقول أن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لفترة معينة لكي يحل الناس مشاكل زمن معين، مشاكل العرب في ذلك الوقت، ولا يحصل ولا يجب أن يبقى هذا الحكم قائما إلى يوم القيامة. ثم من معاني أن النبي صلى الله عليه وسلم على صراط المستقيم أي أنه ليس في شريعته ما يسبب الضيق للناس، لا في حياتهم ولا فيما يتعلق بعبادتهم لله تبارك وتعالى، ليس فيه ضيق، لأن هذه الشريعة كما يقول ابن القيم رحمه الله مصالح كلها وعدل كلها وحكمة كلها ورحمة كلها، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل نبيه الكريم بأن قال إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي كما قال ابن كثير على منهج قويم وشرع مستقيم. هذا الذي جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن الآن إذا نظرنا مثلا إلى شريعته صلى الله عليه وسلم، كل الأحكام التي جاء بها نبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق منها بالأدب أو الأخلاق العامة أو عن الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء كاين. حتى بعض المسائل الناس اليوم، لا نتكلم عن الأمور يعني النفسية التي تتعلق بالوجدان وبالقلب وبالعاطفة، هذا شيء آخر، لأن العلم الآن لا يستطيع أن يحسم فيها مثل هذه المسائل. لكن العلم اليوم يحسم في بعض القضايا العلمية التي تبنى على مثلا على التجارب وعلى النظريات العلمية الثابتة. حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذبابة، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذباب إذا سقط في الإناء أنه يغمس ثم يشرب ما في باقي الإناء، يثبت العلم الحديث بأن في جناح الذبابة شفاء مضاد لذلك المرض الذي يكون فيه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، كشف بأن التراب هو الذي يزيل الجراثيم، مع أن هذا يعني حكم شرعي المسلم يسلم له ابتداء دون أن يبحث عن الحكمة أو عن العلة. لكن الكفار قد يبحثون ويجدون لماذا قال نبيكم أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لماذا خص التراب؟ لما في هذه الحكمة؟ فنحن لو نقبنا وبحثنا حتى آيات القرآن الكريم، لما تجد يعني هل العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون ويعلمون أن في البحر ماء مالح وماء وما عذب؟ هذا لا يتصور. لو تقول له إذا شرب الماء هو إما يقول لك حلو وإما يقول لك مالح، أما أن يقال أنه في البحر يوجد مالح وعذب هذا لا يتصور. لكن يأتي العلم اليوم ليثبت بأنه في بعض الأماكن يوجد ماء واحد، وكما قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يراه الناس ولكن الله سبحانه وتعالى وضعه. وهذا يدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله على صراط مستقيم، أي لا اعوجاج فيه. حتى وإن أراد هنا أراد من الناس من يشك وأراد مثلا أن يزرع الشبهات أو أن يشكك في شيء من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد مضى على ما ذكره 15 قرنا ولا تزال الأحكام هي الأحكام ثابتة تعلو ولا يعلى عليها، وأنها تصلح للناس في مقدم الزمان وفي مستقبله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يصلح للناس في حياتهم سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الروحية، فإنه يجدون كل ما في شرع الله، كل ما في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. هذا، وقد يأتي إن شاء الله مزيد بيان وتفسير لهذه الصورة الكريمة في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقد أجيب على سؤال أو سؤالين، ما دام أن أصحابها يقول أن هذه أظن مستعجلة أو شيء من هذا القبيل. يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي مال زكاته ابنه المتزوج أو ابنته المتزوجة مع العلم أن الابن له دين؟ الأصل في الزكاة أن الرجل لا يعطي الزكاة لمن ينفق عليه من زوجة أو أولاد، لا يعطي الزكاة، لكن إذا كانت عليهم ديون يجوز له أن يعطيه من الزكاة لتسديد دينه، لأنهم هنا يدخلون في سهم الغارمين، لأن الغارم أو الغارمون هؤلاء من المصارف الذين تعطى لهم الزكاة. أما أن يعطيه مثلا لفقره فإنه لا يعطي له، لأنه هو مكلف بالإنفاق عليه، إذا كان له عليه دين يعطيه ليسدد دينه. أما أن يعطيه لأجل الأكل والشراب فهذا لا يجوز له أن يعطيه من مال الزكاة. هذا آخر وقع له الكباس، يقول: أنا ذكرت قول مالك بن دينار لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن أكل الخميس مع الفجار. الخبيث لا يقال الخميس، أنا ما قلت الخميس بالميم، وإنما هذا قد اشتبه يعني لما تكلمت أني ذكرت بدل الميم ذكرت الباء، إذن فلا إشكال، يزول عنك الإشكال، هو الخبيث، هذا هو الطعام المعروف عند العرب. قال هذا طالب، قال هل تنبه الذين يحضرون على حفظ هذه الصورة والاهتمام بها؟ نعم، احنا نقول كل صورة نفتتحها ونفسرها حبذا لمن لا يحفظها، لمن لا يحفظها ان يحفظ هذه الصورة، لانه هذا يعينه، لان الانسان اذا كان يعني يستمع الى الشرح ويستمع الى التفسير والى البيان، ثم اذا حفظ بعد ذلك الصورة يسهل عليه. وما احسن ان يجمع الانسان بين الحفظ وبين العلم، لانه لا معنى ان يحفظ الانسان دون ان يتعلم التفسير، ولا معنى ان يعلم التفسير دون ان يحفظ. فالانسان يجمع بين هاتين الفضيلتين. وقد اقصر على هذا الحد لان الاسئله كثيره، وقد نرجعها الى موضوع الى حصه اخرى. ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.